بلا حبك بلا شوقك بلا بلا وجع راس ما ريدك ما فيدك انت خالي الاحساس عذبني ودمرني والله يا حج الناس بلا همك بلا جرحك بلا بلا سهر ذاك لا ترجع بعد مني اعاود وارجع وياك شنش بي يا معود والله اقدر انساك كنت وتغيرت هسه عشت راحة ماكو بج ودخة وحكي والروح مرتاحة أحبك كنت وتغيرت هسه عشت راحة ماكو بج ودخة وحكي والروح مرتاحة ما تجيب طار الصليح كلش ثقيل الجريح الطار ما يحن ابد علي كسر الجنح بلا حبك بلا شوقك بلا بلا وجع راس ما ريدك ما فيدك انت خالي الاحساس بلا بلا عشق راح ترى كافي جرح خافي اريد شوي ارتاح ما اقنع ما تنفع اضل هيج ما مرتاح بلا كل شي اريد امشي بلا بلا عشق راح ترى كافي جرح خافي اريد شوي ارتاح ما اقنع ما تنفع اضل هيج ما مرتاح حل عنك بعد ما ارجع لهمك دمع نزل جرحي طول ليش انا ضل يمك همي رحل عنك بعد ما ارجع لهمك دمع نزل جرحي طول ليش انا ضل يمك لا تجيب طار الصليح كلش ثقيل الجريح الطير ما يحن ابد علي كسر الجريح